شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تكلمنا عن لا إله إلا الله وأهمية لا إله إلا الله. ما فضل هذه الكلمة؟ أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار أبدًا. إن كنت من أهل لا إله إلا الله، مو باللي يقولون بس لا إله إلا الله، يقولونها ويعملون بها، لا يخلدون في جهنم أبدا. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أهل لا إله إلا الله إذا ماتوا قد يدخلون الجنة لأول وهلة. شوف فضل التوحيد. الحين إيش رأيكم، واحد جاب طفل ودخل به في المسجد في المحراب وطلع سكين وقطع رأسه، زين، وواحد دخل هناك واستغفر وذكر الله، قال بعدين قال يا شيخ فلان يا شيخ، من أعظم ذنب اللي ذبح الطفل في المحراب؟ ذبح الطفل، ذبحه، ولا ذاك اللي قال يا شيخ فلان؟ هذاك أكفر منه، هذا مو بكافر، هذا مسلم. القتل كفر؟ القتل ليس كفر، القتل معصية ولكنه ليس كفر. النبي قال قتاله كفر، لكن ليس الكفر المخرج من الملة. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله يسميهم مؤمنين وهم مقتتلين. فاللي قتل وزنى وسرق وظلم وفجر هذا عاصي، وحكمه أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن في ذنب واحد بس هو اللي ما يغفر. وش هو؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ لا، في الدنيا كل الذنوب يغفرها الله. مكة ما كانوا مشركين وأسلموا؟ خالد بن الوليد ما كان مشرك، أسلم، صار سيف الله المسلول. حتى لو مسلم وأشرك وأسلم ورجع للإسلام في الدنيا الله يقبله. طليحة الأسدي كفر، صحابي، وادعى النبوة بعد، قال أنا نبي، بعدين تاب وأسلم وقتل في سبيل الله. وغيره من الصحابة كانوا كفار، أبو بكر وعمر وش كانوا، وعثمان وعلي والصحابة وش كانوا؟ مشركين، أبناء مشركين، لكن تابوا والله تاب عليهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي يوم القيامة لمن مات على الشرك. وسنبين معنى الشرك. ليس الشرك عبادة هبل واللات والعزة، يمسك واحد القرآن يقرأ النار جهنم، أبو جهل وأبو لهب ما لنا دخل، أبو جهل وأبو لهب وفرعون، يقرأ الجنة يقول أيوه أنا والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو تلقاه مشرك، لكن شرك آخر غير شرك أبو جهل وشرك أبو لهب. لأن الشرك الآن سيمر بنا أنه له عدة صور. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني اليوم نضرب مثال، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فكان إذا حدث بالحديث رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: على رغم أنف أبي ذر. وخرج من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: على رغم أنف أبي ذر. كل الذنوب في كفة والشرك في كفة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن امرأة زانية، تعرفون الحديث هذا من بني إسرائيل، بس مو بني إسرائيل إنها كافرة وسقت كلب الله دخلها الجنة، لا، من بني إسرائيل كانوا مسلمين، بني إسرائيل كانوا مسلمين موحدة، سانية وغفر لها الله سبحانه وتعالى بسبب كلب، سقت كلب. من اللي فيكم ما عصى؟ أنا أول واحد، كلنا اللي في المسجد، لا أحد يقول أنا الشيخ ابن الشيخ، كلنا قد عصينا الله ونختلف في المعاصي، وفينا من كفر وفينا من أشرك بدون ما نخصص المتكلم أو السامع، ما في أحد معصوم، ما في أحد معصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، فالخطأ لا بد منه، ولكن نتوب، وخير الخطائين فنتوب إلى الله عز وجل، والله سترنا وإياكم وستر ذنوبنا سبحانه وتعالى. ولكن الحمد لله الروح موجودة وما زلت في الدنيا، أنت في المهلة تقدر تتوب. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. كل يوم الله يريد أن يتوبون الناس، والله يريد أي يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ما قال خفيفة، ميلا عظيما. طواغيت الأرض ما يريدون الناس تفلح ولا يريدون الإسلام، لأن الإسلام يجعلها في صف واحد، هو العبد هو الفقير، ما يخليك تظلم، ما يخليك تطغى، ما يخليك تتجبر. الحين الرؤساء كيف الحين يطغون ويتجبرون في الأرض؟ بالكفر والعياذ بالله، بهذه القوانين التي تعطي لهم حق البقاء في الرئاسة. فلذلك لا يريدون الإسلام ولا يريدون دين الله عز وجل. أيضا من فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب والخطايا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لكن بشرط لقيتني لا تشرك بي شيئا. فالموحد عندما تخرج روحه يعني احتمال أنه ما يدخل جهنم أبدا، ولا يسمع حسيسها ولا يراها، بل على طول يدخل الجنة، كما قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. والله قد يرضي خصمائك يوم القيامة، تكون معتدي على أحد أو شيء، قد يأخذ من حسناتك، عندك رصيد، أنت موحد من أهل الصلاة عندك رصيد من الحسنات وتبت، خلاص أنت أخطيت عليه يأخذ من حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار ولا متاع له. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يقضى بينهم أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. ونتوب إلى الله عز وجل، والعبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. صحابي رجل مشرك كان أتى في معركة أحد، قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال الحين أنا أبغى أسلم، الحين ولا قاتل بعدين أسلم؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل في معركة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، يحاسب على أعماله هذه بس، قيمته وقدره ومنزلته في الجنة بالدقائق التي قضاها في الإسلام. الإسلام إيش؟ يهدم ما قبله أو يجب ما قبله. عمرو بن العاص يوم حط يده قال أشرط شرط، ما أسلم كذا، أشترط أن الله يغفر لي ذنوبي. خالد بايع، وعمرو بن العاص قال لا، كان شديد على الدين، قال أشترط أن الله يغفر لي ذنوبي وصدي عن سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فالشاهد هذا فضل التوحيد، والتوحيد الموحد أعماله الصالحة القليلة يجعلها الله كبيرة ويجعل لها أجر عظيم، بعكس الشرك، الشرك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. مهما بنيت مساجد وطبعت مصاحف، أحسن الطبعات، أحسن طبعات المصاحف الحين وين؟ لا قطر والإمارات، أنا شفتها، مدري ذهب حاطين، مدري إيش حاطين، ما مصاحف فاخرة. أكفر الناس حكومات هذه، شوفها هم كفار ملايين هنا يقصفون، وفي ليبيا يتدخلون، وفي تونس، وفي مصر، في كل مكان يظهر فيه إسلام يحاربون الإسلام ويطبعون أحسن المصاحف، أحسن المصاحف. ونفس الشيء قطر، ونفس الشيء الكويت، ونفس الشيء السعودية. أكفر الناس هذه الحكومات دي، لأن هذا كافر واضح، كافر مع صليب يعني واضح، وذاك يهودي واضح، وذاك ما أدري وش دينه، لكن ذا يقول أنا مسلم ونحب الإسلام ونخدم البيتين الشريفين، الحرمين الشريفين، ونطبع المصاحف وسوي دورات لحفظ القرآن والتجويد والقراءة العشر، وهو يحارب الإسلام. في كل مكان في العالم يظهر الإسلام الحقيقي يحاربونه ويدعمونه. الآن من يدعم التحالف الصليبي؟ التحالف الصليبي من أمريكا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والأردن. هذا يقول والله حاج معاذ السبسكي، ما ادري ايش اسمه ذا، يقول والله حاج، ولدي حاج، يقول وحافظ القرآن ويصوم ويصلي، وهو يقص جاي طاير، جايني من الأردن راكب الطيارة حقته وجاي لين بلد المسلمين، ويقتف المسلمين ويقصفهم بالطيارات، مو بيحط خبز ولا يحط بندورة، يعطيهم صواريخ يقتلهم. بعدين يقول ولدي يقرأ قرآن، ولدي يصوم، ولدي يصوم، جايبين صورته هو في الحج، أبو جهل طيب كان يحج، وأبو لهب كان يحج، ونحمل الدولة الإسلامية الإساءة لهذا الطيار. شوف شيء يضحك. أمس مين قتل؟ من قتل أمس؟ مساجين، أكثرهم مساجين، مساجين، واحد سارق فلوس، واحد زاني، واحد ما أدري إيش مسوي، يعني لازم الدولة تسجنهم عشان ترد حقوق الناس لها. كلهم ما عنده أصلا، السجن هذا ما في مشاكل مع الدولة، كلها مشاكل الشعب بينهم، وهذولا سجناء كلهم قضايا، عندهم قضايا. شوف يدرون هم ملاعين، يدرون الدولة ماخذ احتياطها، وأن الدولة ما يتجمعون، الدولة ما الشباب ما عاد يتجمعون، ويدرون أنهم مدنيين، وطقوهم بالصاروخ، خلهم يقتلون. ليش ما يذبحون دواعش؟ ليش جالسين يأكلون يشربون ومخلينهم يحكمون؟ وين الإنسانية اللي يقولون الإنسانية؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الكلام الفاضي؟ يدرون أنهم ناس مدنيين وضربوهم بصاروخين، كلهم أكثرهم قتل، والله يرحمهم. هذا من يدعمهم ذولا؟ أنا الخليج، البترول الخليجي، بترول الجزيرة، أكبر حقل تحت المياه، حقل الغوار في السفانية عندنا، بحر كله تحت بترول، التراب هذا تحته بترول. وين يروح ذا؟ الأطفال سوريا اللي ذبحهم الجوع في دومة في في في في الشام من البرد، ماتوا من البرد، يعطونهم الفلوس من البترول؟ لا، البترول ذا للصواريخ الأمريكية عشان تحارب الإسلام ودولة الإسلام اللي تحضن المسلمين وتحكم بشرع الله عز وجل، فيعيد للمسلمين مجدهم وتعيد للمسلمين عزتهم وتقود العالم بإذن الله عز وجل. ما يبونها تقوم، وكل السنين الحين هذه اللي راحت يتفرجون، يتفرجون حاطين رجل على رجل، يشربون قهوة ويناظرون. أوه 150 شريط، 150 قتيل في سوريا، بكرة 300، بعدين يجيبون قطعة كذا يد ورجل وراس مفقوش كذا، عادي ما تدخلوا ولا سووا شيء، ما سووا شيء. بس الدولة الإسلامية عندما بدأت الدولة وصارت دولة فعلا، وصار لها قوة، وصار لها وجود، وصار عندها موارد بشرية، وسيطرت على نفط والكهرب والموية، وسوت محاكم شرعية، والناس بدأت تدخل وبدأت تنتسب، وقامت تتمدد بعد، تتمدد وتهدم حدود سايكس بيكو. لا الآن ندخل، فيتو ميتو، لا ولا كلام فاضي، ولا فيتو ولا ميتو، نيجي نقتلهم. روسيا فيتو الصين لا رافضين تدخل يا يعني انتم يدجنون على النار يلعبون على الناس كذابين. جوا الحين تدخلوا 24 ساعة طياراتهم تطير من كل مكان من العراق ومن البحرين ومن الأردن وتصين شيء صريح يا أول شيء كانوا من وراء الحين جو صريح شيء صريح شوف الأخبار تشوفها ويتآمرون يتحالفون لقتال المسلمين وأهل لا إله وأهل لا إله إلا الله. فكيف واحد يجي يقول والله الحكومات هذه تقول لا إله إلا الله مو من أهل لا إله إلا الله والله إنهم أكفر الناس بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما هي بكلمة تقال باللسان. شوف الصوفية المشركين في صوفية مبتدعة يعني مسلمين اللي عندهم بدع في الأذكار كده. وفي صوفية مشركين اللي يعبدون أهل القبور كلهم يقولون لا إله إلا الله الناس تسجد له وتركع له وتدعوه تقاه في بيته والشيخ قاعد يأكل في البيت وهذاك مسجون في سجن مدري وين قاعد يدعيه يا شيخ فلان يدعيه من دون الله يعبد من دون الله وهو راضي إن الناس تعبده وتسجد له وتركع له وهو يقول لا إله إلا الله واللي يعبده يقول لا إله إلا الله. فكيف يكون من لا إله إلا الله؟ لابد أن نفهم هذه الكلمة. بعد أن تكلمنا عن أهمية التوحيد وفضل التوحيد ومعنى هذه الكلمة العظيمة بإذن الله سنفصل أكثر في هذه الكلمة وسنبين صور الشرك المعاصر شرك الدستور وهذا أعظم شرك يمارس في الكرة الأرضية الآن وهو شرك الدستور وشرك القبور. وسنتكلم عن نواقض الإسلام ومن أهمها وأشهرها موالاة الكفار وإعانتهم في حربهم على المسلمين وسنفصل في ذلك بإذن الله ولن نطيل يعني بالكثير 3 أيام أو 2 أيام ونكتفي في درس العقيدة بإذن الله. يعني الصحابة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عليهم من الكلام على طول بس يفهمون الدين ويستقيمون على أمر الله عز وجل. يعني الدين مو بلغز التوحيد مو بلغز الغاز أو طلاسم أو توحيد واضح توحيد من العدد واحد أعبد واحد أصلي لواحد أدعو واحد أتحاكم إلى واحد إلى الكتاب ما تحاكم للدساتير والقوانين. كل الدول هالحين كل دولة عندها دستور يعظمونه يحترمونه يقسمون على العمل به وهذا كفر واللي ينتخب الدستور هذا كافر. وسنبين هذا بإذن الله. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.